إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر. ضوء أحمر. تقديم عزة إسماعيل. الفنانة القديرة الأستاذة عفاف رشاد، برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. كل سنة وحضرتك طيبة أستاذ عزة، وكل سنة والسادة المستمعين كلهم طيبين، ومصر والعالم العربي كله طيب وخير ورمضان كريم. بداية تهانينا على مشاركتك في شهر رمضان لهذا العام من خلال مسلسلي المداح الجزء الثالث وتحت الوصاية. الله يبارك فيك ومرسي جدا جدا، وأنا الحقيقة سعدت جدا في مشاركتي في العملين المداح وتحت الوصاية، كانوا من أهم الأعمال بالنسبة للسنة دي في رمضان. دعينا نرحب بك ونقول الحمد لله على سلامتك. ففي مشهد خاص بمسلسل المداح كان لحضرتك تصريح حيث قلت مشهد موتي بمسلسل المداح الجزء الثالث احتوى على سكينة حقيقية، ونطقت الشهادتين في التصوير، فما قصة السكينة الحقيقية أستاذ عفاف؟ هو الحقيقة كان مشهد مخيف جدا جدا، لأن هالة السعيد اللي هي طالعة في دور هبة بنتي كانت متغمسة الشخصية جدا، وأنا الحقيقة كنت مرعوبة وخايفة. طبعا في استعدادات للسكينة، طبعا السكينة دي حقيقية مش بتاعة التصوير، ولكن كان في حد مخصوص متخصص في ان هو كان ملبسني تحت الهدوم بتاعتي زي درع من الحديد، وكان فيه الكياس اللي هي الدم، وكانت عشان لما تضرب السكينة يبقى شكل واقعي جدا ان هي فعلا بتضرب بالسكينة بجد، حتى تلاحظ تلاقي ان الدم كله طلع على وشها. فكان المشهد كان صعب، وانا كنت حتى ايدي في جنبي، فاضطريت ان انا اخلي ايدي عند راسي عشان لو السكينه جت كده او كده ما تجيش في ايدي فتيجي في جنبي اللي هو متحمى بقطعه الحديد اللي موجوده تحت هدومي. فانا كنت فعلا قريت الشهادتين وكنت خايفه وقلبي كان بيدق، وكنت بفكر في حاجات كتير، يا ترى هموت، يا ترى هشوف ابني تاني، يا ترى مش انت. كنت فعلا مرعوبه، كان مشهد مرعب بالنسبه لي جدا الحقيقه، وكل اللي كانوا موجودين وبيصوروا كانوا فعلا خايفين وكانوا مرعوبين، بس عدى الحمد لله على خير. في العام الماضي ونحن نهنئ حضرتك بنجاح الجزء الثاني من مسلسل المداح، صرحتي أنك من مؤيدي وجود جزء ثالث من العمل، فهل ما زلت متفقة مع هذا الرأي وأنه كان بالفعل يستحق وجود جزء ثالث؟ أنا السنة اللي فاتت أستاذ عزة فعلا كنت اتمنيت أن يبقى في جزء ثالث، وفعلا حصل، ولكن أنا بكتفي أن أنا أقول لحد الجزء الثالث وكفاية كده، طالما إحنا وصلنا للنجاح في الثلاث أجزاء أتمنى أن إحنا نبقى نعمل عمل تاني برضو يحوز نفس النجاح دوت، يعني يبقاش مسكين في عمل واحد ونقول هيفضل ينجح ماشي، بس خلاص كفاية كده، ونشوف حاجة تانية برضو توصل للنجاح اللي إحنا نجحناه. الفنانة القديرة الأستاذة عفاف رشاد، مسلسل تحت الوصاية، هذا المسلسل الذي قوبل بالكثير من النقد قبل عرضه، هل تغيرت وجهة النظر الناقدة للعمل بعد أن عرض؟ طبعا بتنتقدوا إيه يا جماعة، شوف الموضوع، الموضوع مهم جدا جدا، وإن شاء الله الموضوع ده يتحل، لأن أنت بتعمل عمل درامي دلوقتي هادف لحاجة معينة. يعني في جملة بتقولها الأستاذة منى زكي إن الأم دي هي اللي بتربي وبتكبر وكل الحاجات دي، العبء الكبير اللي عليها لما يجي ساعة الوصاية تروح للجد وبعدين يعني هو يتحكم فيها، طب ما الأم موجودة هي اللي تشعر بولادها محتاجين ايه، عايزين ايه، هيتعلموا ازاي، يعملوا ايه، ليه بترجع الوصايا؟ ما هم الولاد اصلا كانوا عايشين مع امهم وابوهم، الجد ما كانش معاهم، فيعني ده كان موضوع مهم، كان المفروض يستنوا لما يتكلموا فيه، لكن ما جيش اعترض على حواجب تخينه وحواجب رفيعه، ايه الكلام ده، ما تشوفوا لب الموضوع، شوفوا الموضوع بيتكلم عن ايه، كان مهم قوي قوي تشوفوا وبعدين تبقوا تنتقدوا زي ما انتوا عايزين. الفنانة القديرة الأستاذة عفاف رشاد، بصراحة شديدة، هل تتشابه قصة العمل مع قصة حياة الفنانة عفاف رشاد على أرض الواقع؟ بصي أنا علشان أمي أكتر واحدة حاسة بحتة الأم مع أولادها بتعمل إيه، أنا قعدت طول السنين دي أنا الأم اللي ضحت بنفسها، اللي هي سبت شغلي، سبت حياتي كإنسانة، وقعدت أربي، أكبر، أعلم. أنا اللي موجودة في البيت مع ابني، أنا اللي عارفة ابني عايز إيه، أقدر أحميه إزاي، أقدر أتكلم معاه إزاي. أنا اللي متواجدة مع ابني على طول طول الوقت، والحمد لله بقى حاجة مهمة وحاجة كويسة. ويمكن أنا عشان حاسة بالحكاية دي، فأنا بقول إدوا للأم فرصة دايما أنها تكون حوالين ولادها، وتاخد كل الامتيازات والحقوق ليها عشان تعرف تودي ولادها، يعني تربي ولادها كويس. لكن أنا عن نفسي أنا قعدت لابني، إنما تفكري تتجوزي تشوفي زوج تاني وترمي الولاد للجد أو للجد أو للعم أو للخال، ما ينفعش. أنا بالنسبة لي ده يعني ده رأيي، وربنا يجزينا على كده خير يا رب إن شاء الله. الفنانة القديرة الأستاذة عفاف رشاد، كل عام وحضرتك بألف خير، وأكثر نجاحا وتوفيقا وتألقا ووجود بلا أي انقطاع. مرسي جدا يا أستاذ عزة، وأنا عايز أقول لك أنا ببقى حريصة جدا كل سنة أني بستناكي تكلميني علشان أسجل مع حضرتك، لأن أنت من الناس اللي أنا بحبهم جدا، من الإعلاميين الممتازين اللي فوق الممتازين، اللي هم مكانة خاصة في الإعلام ومتميزة. فأنا مجرد أن حضرتك بتفتكريني وبتطلبيني، ده معناه أني بتحطيني في وسط كوكبة كبيرة جدا جدا، وبشعر بالافتخار بنفسي طول ما أنا معاكي. بشكرك جدا جدا على حرصك الشديد أن أكون معاكي كل سنة في البرنامج، وكل برامج كان دايما متبعاها، لأنك أنت من الناس المفضلين جدا، وبحب دايما حريصة أن أنا أسمع دايما كل برامجهم الناجحة المتميزة. مرسي ليكي، كل سنة وحضرتك طيبة، كل سنة والسادة المستمعين كلهم طيبين، ورمضان كريم، وشم نسيم طيب وجميل، وكل سنة وانت طيبين. شهادة ووسام اعتز به من فنانة قديرة وخلوقة، احترمت مشوارها فاحترمها الجمهور. دائما أسعد وأتشرف بوجود حضرتك فنانة الكبيرة والقديرة الأستاذة عفاف رشاد، شكرا جزيلا لك. مرسي جدا أستاذ عزة، ومرسي جدا للبرنامج العام، شكرا. كنتم مع ضوء أحمر، تقديم عزة إسماعيل.